لا يزال المصنف رحمه الله يورد المسائل المتعلقة بتوريث الجدات، وقد أشار إلى مسألة كنا انتهينا عندها، وهي أنه إذا كانت هناك جدة تدلي إلى الميت بجهتين وأخرى تدلي إلى الميت بجهة، فهل من أدلت إلى الميت بجهتين تحجب من أدلت إلى الميت بجهة واحدة أم لا؟ قال إن المسألة فيها خلاف، لكن الراجح أنها لا تحجبها، وأنهما يشتركان في الميراث وأنهما يتساويان. وحقيقة إن من قال بأن الجدة تحجب أو تنقص قدر ميراث من تدلي بجهة واحدة له في ذلك أصل، وهو في توريث الإخوة، فالأخ الشقيق يحجب الأخ لأب، لأن الأخ الشقيق يدلي إلى الميت بجهتين، والأخ لأب يدلي إلى الميت بجهة واحدة، وهكذا العم الشقيق فإنه يحجب العم لأب، وهكذا العم ابن العم الشقيق فإنه يحجب ابن العم لأب، لأنه يعني كل من العم الشقيق وابن العم الشقيق يدلون إلى الميت بجهتين. فهذا هو لعل هذا هو يعني الأصل الذي ذهب إليه من ذهب في حجب الجدة ذات الجهة الواحدة، يعني ذات الإدلاء من الجهة الواحدة من الجدة ذات الإدلاء بجهتين، أو إذا لم تحجبها حجم حرمان فتحجبها حجم نقصان، حيث لا يستويان في الميراث، بل إن الجدة ذات الجهتين ترث بالجهتين، ومن كانت ذات جهة واحدة فترث بجهة واحدة. فلو اجتمعت جدة تدلي إلى الميت بجهتين وأخرى تدلي إلى الميت بجهة، يعني إما أن تحجبها حجب حرمان بحيث تستأثر بالسدس ولا تعطي الجدة الأخرى شيئا، أو أنها تأخذ ثلثي السدس وتعطي الأخرى السدس ثلث السدس الآخر، على اعتبار أنها حجبتها حجب نقصان. لكن ينبغي أن يلاحظ أن من رجح عدم الحجب ورأى أن الجدة التي تدلي إلى الميت بجهتين لا تؤثر في الجدة التي تدلي إلى الميت بجهة واحدة، إنما راعى في ذلك أن الجدات أصحاب فروض ذوات فرض، بخلاف ما سبق ذكره من الإخوة الأشقاء والأعمام الأشقاء وأبناء الأعمام الأشقاء مع الإخوة لأب والعم لأب وابن العم لأب، فإن أولئك إنما يرثون بالتعصيب، إنما يرثون بالتعصيب. والحديث الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام يشير إلى أن من يرث بالتعصيب يستأثر بالمال إذا انفرد ولا يشاركه غيره، ويأخذ ما أبقته الفرائض، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها فما أبقته الفرائض فلأولى رجل ذكر. من هنا كان حجب الأشقاء لمن كان يدلي بالأب. أما بالنسبة للجدات فلما كنا صاحبات فرض وأصحاب الفروض لا يحجب بعضهم بعضا، كما هو معلوم أصحاب الفروض لا يحجب بعضهم بعضا، فلو توفي وترك أما وأخا لأم أو أختا لأم، أو توفي وترك بنتا وبنت ابنين، أو توفي وترك بنتا وأختا، فإن الواحدة منهن لا تحجب الأخرى. ولو أننا مثلا أخذنا مسألة توفي وترك بنتا وأختا، فلو فرضنا أن هؤلاء يعني البنت والأخت ذكور لحجب بعضهم إيه؟ بعضا، فإنه لو توفي وترك ابنا وأخا فإن الابن يحجب الأخ، ويستأثر بالمال دونه، لأن الميراث هنا بالعصب التعصيب لا بالفرض، في حين أنه لما كان الميراث بالفرض، وهو أن البنت والأخت، فإن البنت لم تحجب الأخت حيث إن كلا يأخذ فرضه، لذلك قال إنه إذا توارث جدات وكانت كن متساويات في الدرجة، لكن الفرق أن إحداهن تدلي إلى الميت بجهتين والأخرى تدلي إلى الميت بجهة، فإنهن يتقاسمن الفرض اللي هو السدس ولا تحجب إحداهن الأخرى. لكن عرفنا فيما مضى متى تحجب الجدة الأخرى، تحجب القربة، تحجب ليه البعدة، إنما الحجب يتم بين الجدات في القربة والبعدة، وهذا إذا كنا من جهة واحدة. أما إذا كنا من جهات مختلفة فأم الأم وإن بعدت فإنها لا تحجب بأم الأب وإن قربت كما هو معلوم. أما أم الأم إذا كانت قريبة فإنها تحجب أم الأب البعدة، واضح؟ وإذا تساويا اشتركا. نعم. لا، الأخت الشقيقة تحجب الأخت الأب إذا استغرقتا الثلثين، لكن لو كانت شقيقة واحدة وأخت لأب واحدة فإن الشقيقة تأخذ النصف والأخت لأب تأخذ السدس تكملة للثلثين، لا تحجبها حجب حرمان إلا إذا استغرق الفروض. في البنتين إذا كانت بنت واحدة بنت الابن تأخذ معها السدس، وإذا كن اثنتين فقد استغرق التركة، فعندئذ لا يبقى شيء لمين؟ لبنت الابن، إلا إذا وجد معها من يعصبها، فعندئذ تنتقل في الميراث من كونها ذات فرض إلى كونها ذات عصبة فترث بالتعصيب. وإلا فالأصل أن أصحاب الفروض لا يحجب بعضهم بعضا إلا إذا استغرقوا فروضهم، واضح؟ قال قال لأن كل واحدة تدلي إليه بجهة واحدة. هذه المسألة التي ضرب فيها، أو الموضوع، المسألة التي أراد أن يبين فيها كيف تكون صورة أن ترث جدة ذات تدلي بجهتين وجدة أخرى تدلي بجهة واحدة. فقال وإيضاحها أن يقال لفاطمة مثلا بنتان زينب وخديجة مثلا، فتزوجت زينب بابن دعد وأتت منه ببنت، وتزوجت خديجة بابن هند وأتت منه بابن، ثم تزوج ابن خديجة بنت زينب فأتى منها بولد، ففاطمة نسبتها إليه، نسبتها إلى لهذا الولد أم لأنها أم زينب التي هي أم أمه، وتنسب إليه أيضا بأنها أم أب لأنها أم خديجة التي هي أم أبيه، فحينئذ فاطمة تدلي إليه بجهتين. وأما هند فإنها تنسب إليه بأنها أم أب الأب لأنها أم زوج خديجة الذي هو أبو أبيه، فحينئذ هي هند تدلي بجهة واحدة. وأما دعد فإنها تنسب إليه بأنها أم أبي الأم، أم أبي أم، لأنها أم زوج زينب الذي هو أبو أمه، فإذا مات هذا الولد عن هذه الجدات فالسدس بين زينب وخديجة وهما متساويان في الإدلاء إليه، لأن كل واحدة تدلي إليه بجهة واحدة، لأن زينب أم أمه وخديجة أم أبيه، ولا شيء لباقي الجدات لأن القربى تحجب البعد. فإن مات هذا الولد عن فاطمة وهند ودعد فقط، وقد ماتت قبله زينب وخديجة، قال فالسدس لفاطمة وهند بينهما بالسوية على الأرجح، حيث إن فاطمة تدلي إليه بجهتين وهند تدلي إليه بجهة، ومع ذلك لم يميز بينهما في الميراث. قال على الأرجح: وإن كانت فاطمة تدلي إليه بجهتين وهند بجهة واحدة كما سبق، ومقابل الأصح يعني والمرجوح يقول لفاطمة التي تدلي إليه بجهتين ثلث السدس، ولهند التي تدلي إليه بجهة واحدة ثلث السدس، وأما دعد فلا شيء لها لأنها أم أبي الأم، فهي محجوبة ابتداء حيث إنها من ذوي الأرحام، وأما أبو الأم حيث قال لأنها أم أبي الأم، وأبو الأم لا يرث، فكذلك من أدلى به فتأمل. ثم قال: قوله لا تسقط البعدة على الصحيح، قال هو بفتح التاء المثنات فوق وسكون السين وضم القاف والطاء، يعني الفعل مبني للمعلوم، وكون البعدة لا تسقط هذا هو، وكون البعدة لا تسقط هو مذهبنا ومذهب الإمام مالك. هذا طبعا هو لما بدأ يتكلم عن الجدتين، الجدة لأم والجدة لأب، قال إن الجدة لأم إذا كانت الجدة لأب أقرب لا تسقطها، وبالعكس الجدة لأم تسقط البعدة من الجدات لأب، أما الجدة لأب فإنها لا تسقط البعدة من الجدات لأم. واضح؟ قال لا تسقط هو مذهبنا ومذهب الإمام مالك خلافا لأبي حنيفة وأحمد لقربها، جريا على القاعدة ودليل مذهب الإمامين الأولين أن الأب لا يحجب أم الأم، فالأم المدلية به أولى ألا تحجبها. قال في شرح الترتيب: يستثنى من قولهم المحجوب بالشخصي لا يحجب غيره حرمانا على قول الحنفية، ما إذا ترك أبا وأم أب وأم أم أم، فإن أم الأب محجوبة بالأب، ومع ذلك تسقط أم أم الأم عندهم لقربها. هذا على رأي الحنفية، أما عند الشافعية فإنها لا تسقطها. يقول: لو فرضنا أن فلانا توفي وترك أبا وأم أم وأم أب، أبا وأم أب وأم أم أم، ها هذه الصورة التي ذكرها، لكن قبل أن نصل إلى هذه الصورة نود أن نذكر صورة أخرى. لو توفي وترك أبا وأم أب وأم أم، فنحن نلاحظ أن أم الأم وأم الأب في درجة واحدة، كيف يوزع الميراث؟ قال الأم الأم تأخذ السدس، أم الأم تأخذ السدس، وأم الأب محجوبة بالأب لأنها أدلت به، فالباقي لمين؟ للأب. الصورة الثانية التي ذكرها وهي أنه توفي وترك أبا وأم أب وأم أم أم، فالملاحظ أن أم أم الأم في درجة أقرب ولا أبعد ولا مساوية؟ أبعد من درجة أم الأب. فعند الشافعية أم الأب لا تحجبها، فترث تأخذ السدس والأب يأخذ الباقي، وأم الأب محجوبة بالأب في كلا الصورتين. قال عند الحنفية ننظر إلى أيتهما أقرب، فنجد أن أم الأب أقرب من أم الأم، فأم الأب تحجب أم الأم عند الحنفية. القربة تحجب البعد مطلقا، لا يفرقون بين أم أم ولا أم أب. أما الشافعية فيفرقون بين أم الأم وأم الأب، فالجدة التي تدلي من الأم أم الأم هذه لا تحجب بالقربة من أم الأب، سواء كانت أم الأب وارثة أو غير وارثة. فعند الشافعية في هذه الحال أم الأم ترث السدس والباقي للأب، وأم الأب محجوبة بوجود الأب. عند الحنفية يقولون لا، أم الأب تحجب أم الأم لأنها أقرب منها. ثم إن أم الأب محجوبة بالأب، والخلاف يظهر، ثمرة الخلاف تظهر في هذه المسألة بين الشافعية والحنفية، أنها عند الشافعية أن أم الأم ترث، حجبت يعني لم تحجب. وأما عند الحنفية فأم الأب حجبت أم الأم وهي أيضا حجبة، فالمال كله للأب. هذه ثمرة إيه؟ الخلاف بين الرأيين. يقولون هي الأصل ممر معانا، قال لأن أم الأم أصل، وهذه الأصل وهي تدلي من الأم، ونحن نعرف أن من الذي يحجب الجدات كلهم، الأم تحجب كل الجدات، فلو وجدت أم مهما وجد من جدات لا أحد يقوى على إيه؟ على توريثهن، سواء كانت الجدة من جهة الأم أو من جهة الأب. لكن لو وجد الأب فإنه يحجب من جهته، لكن من كن من جهة الأم لا يقوى على حجبه. ليه؟ قال لأنهم أصل، ها؟ وبالتالي قال حتى القربة من الجدات إلا من جهة الأب لا تحجب البعد من الجدات اللاتي من جهة الأم. واضح؟ قال قوله، نعم قوله ففيها قولان وقيل وجهان، طبعا هذا الكلام نحن سبق أن ذكرناه. قال والفرق بين القول والوجه أن القول ما نص عليه الشافعي، يعني إذا ذكر هذا في المذهب ما نص عليه الإمام يقال فيه قول، والوجه ما استنبطه أصحابه من قواعده وضوابطه. قوله فقل لي حسبي، أي قل أيها الناظر في هذا الكتاب يكفيني ما ذكرته من المسائل في أصحاب الفروض أو في الجدات، فما ذكرته فيه كفاية للمبتدئ ولا يقصر عن إفادة المنتهي. ها؟ قوله كأم أبي الأم مثلا، هذا فين ذكره؟ أقول كل جدة أدلت إلى الميت بغير وارث فهي ساقطة، لا حظ لها في الميراث كأم أبي الأم، ها؟ لإدلائها بغير وارث وهو أبو الأم، فهي أولى منه بعدم الإرث. هكذا قال. ثم علق الإمام البقري على ذلك بقوله قوله كأم أبي الأم إلى آخره، ومثلها أم أبي أم الأب في عدم الإرث، لأن شرط إرث الجدة أن تكون مدلية إليه مدلية إلى الميت بوارث، وهذه ليست كذلك، لأن أبا الأم غير وارث فمن باب أولى من يدلي به. قوله فمن أصحابنا من أجرى الخلاف، وهذا الكلام إنما ذكره في مسألة وإن كانتا من جهة الأب والقربى من جهة أبي الأب والبعدى من جهة أم الأب، ها؟ كأم أبي الأب وأم أم أم الأب، فمن أصحابنا من أجرى فيه من أجرى فيها القولين السابقين. ومنهم من قطع بأن القربى تحجب البعدى وهو المذهب الصحيح. بدأ يعلق على ذلك بقوله فمن أصحابنا من أجرى إلى آخر الكلام، أي أجرى الخلاف المتقدم في قوله وإن تكن بالعكس فالقولان، يعني إن تكن الجدات أم الأب أقرب، أم الأب أقرب من أم الأم ففيها قولان، ها فالقولان أي فلا تحجب القرب البعد بل يشتركان، وظاهر كلام السراج البلقيني ترجيحه والراجح خلافه. قوله ومنهم من قطع إلى آخره، ورجح هذا القول العلامة ابن الهائم مستندا في ذلك لما قطع به الأكثرون حتى في المحرر والمنهاج أن قربا كل جهة تحجب بعداها. ثم قال قوله وقد تناهت قسمته إلى آخر الكلام، أي انتهت لا بمعنى ارتفعت، فإن لفظ التناهى تأتي بمعنى ارتفع، لأن تناهت في الأصل بمعنى ارتفعت وعلت مبالغة، وهذا ليس مرادا هنا، بل المراد انتهت أي تم الكلام عليها. قوله أي لا لبس فيه ولا خفاء، يعني اللبس والخفاء، قال هو من اللف والنشر المرتب. أين اللف والنشر المرتب؟ أن تذكر في الأول أمرين ثم تعطف عليهما بأمرين آخرين، فهذا هو اللف والنشر المرتب، مثل قوله سبحانه وتعالى الآية التي جاءت في فأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، لأن الله سبحانه قال فمنهم شقي وسعيد، ثم قال فأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربه، وأما الذين سعدوا، فبعد أن بين وذكر أن الناس على صنفين فصل ذلك، لكن هنا التفصيل لم يأتي مرتبا مثل ما جاء في السياق، حيث ذكر أن فمنهم شقي وسعيد، ثم بدأ بذكر السعيد ثم أتبعه بذكر الشقي، فهذا يسمونه في باب البلاغة باللف والنشر اللف والنشر غير المرتب. أما إذا ذكر أمرين على سبيل الإجمال ثم فصل وشرحهما مرتبين وفق ما ذكرهم في الحالة الإجمال، فهذا يسمى إيه؟ باللف والنشر المرتب. فقال هنا إن هذا من باب اللف والنشر المرتب في قوله لا لبس فيه ولا خفاء، وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض، ها أي قوله قال إيش أي انتهى، وبيان مستحقيها واضحا من غير إشكال ولا غموض، أي لا لبس فيه ولا خفاء، فاعتبر اللبس شرحا للإشكال والخفاء شرحا للغموض، فلذلك قال هو من باب اللف والنشر المرتب. ثم قال بعد ذلك باب التعصيب، قال وحق أن نشرع في التعصيب، هكذا، وقيل وحق أن نشرع في التعصيب بكل قول موجز مصيب، فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي أو كان ما يفضل بعد الفرض له فهو أخو العصوبة المفضلة. بعد أن فرغ من ذكر أبواب الفروض أصحاب الفروض الستة، انتقل إلى بيان الدرجة الثانية التي يتم بها الميراث، ونحن قلنا في أول ما ذكرنا في باب الميراث قلنا الميراث إلى كم؟ الميراث يكون بأي وجه؟ فرض وتعصيب على ما قسم، هكذا. فبعد أن فرغ من بيان باب الفروض انتقل إلى بيان باب التوريث بالتعصيب، ولهذا قال وحق أو وحق أي وجدير بنا بعد وقد استوجب الأمر بعد أن ذكرنا ما يتعلق بالفروض أن نذكر ما يتعلق بالتعصيب، وحق أن نشرع في التعصيب بكل قول موجز مصيب. قول موجز يعني مختصر، مصيب يعني موافق للإيه؟ للحق. ثم عرف العصب من هو؟ قال كل من أحرز كل المال، يعني إذا انفرد. ولذلك عرف العاصب والعصبة، قال من يحرز المال كله إذا انفرد، ويأخذ ما أبقته الفرائض، وإذا لم يبق له شيء لا يأخذ شيئا، وهذه الجزئية الأخيرة يختلف فيها العصبة مع صاحب إيه؟ مع صاحب الفرض. فإننا لو ورثنا أصحاب فروض وكان بعضهم يستوفي المال كله وبقي آخرون، ها، ففي حالة الفرض يفرض للآخرين وتعول المسألة. أما في حالة التعصيب فلا يحدث شيء من ذلك. على سبيل المثال، لو توفيت وتركت زوجا وبنتا، وجدة، وأخا شقيقا. توفيت وتركت زوجا وبنتا وجدة وأخا شقيقا. فنحن نعرف أن الأخ الشقيق يرث بإيه؟ بالتعصيب. والجد والجدة ترث بالفرض، والزوج يرث بالفرض، والبنت ترث بالفرض. في هذه الحال توفيت وتركت زوجا، المسألة هنا فنعطي الزوج الربع والبنت النصف والجدة السدس، ويبقى شيئا قليلا يأخذه من الأخ. لكن لو فرضنا أنه توفيت وتركت زوجا وأختا شقيقة، ها، وجدة وأخا لأب، توفيت وتركت زوجا وأختا شقيقة وأخا لأب وجدة، كيف نوزع المال؟ نعطي الزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث، ونعطي الأخت النصف. فهنا نلاحظ أن المال قد استغرق ولم يبق شيء للجدة ولم يبق شيئا للأخ لأب، ها؟ ففي هذه الحالة ماذا نصنع؟ نقول أما الأخ لأب فهذا نصيبه وحظه، لأنه عاصب، والعاصب إذا لم يبق شيء لا يرث شيئا، لكن الجدة صاحبة فرض، فهل نسقطها لعدم وجود شيء من المال؟ قال العلماء لا، وإنما نفرض لها هنا، وتحاصص الجد، الجدة تحاصص الزوجة والأخت، تحاصص الزوجة والأخت زوجة فين؟ وأنا بيقول إيه؟ بيقول فإنها تحاصص الزوجة والأخت، فنفرض لها السدس، والمسألة تعول فيرث الزوج 3/7. هو صحيح في الظاهر أنه نصف، احنا أعطيناه نصف، لكن عند التوزيع أعطيناه 3/7 أسهم، لأننا قسمنا المال إلى 7 أسهم حيث يمثل نصاب أو أنصبة الورثة، وأعطينا الأخت 3/7، وأعطينا الجدة 1/7، فكأن المال وزع بينهم ولم يكن ثمة إيش؟ يعني ما حرمنا أحدا. وهكذا قد يكون الشيء أكثر من هذا، يعني في مثل هذه الصورة لو توفيت وتركت زوجا وأختا شقيقة وأختين لأم وجدة ها وأخا لأب، كيف نوزع الميراث؟ نعطي الزوج النصف ونعطي الأخت الشقيقة النصف ونعطي الجدة السدس ونعطي الإخوة لأم الثلث، لأنه كلالة ما في بنت هنا، نعطي الإخوة لأم الثلث والأخت لأب أو الأخ لأب لا شيء له. في حالة أخرى لو فرضنا أنها توفيت وتركت زوجا وأختا شقيقة وأختين لأب وأختين لأم وجدة، ففي هذه الحال نعطي الزوج النصف وللأخت الشقيقة النصف وللأختين لأب السدس تكملة للثلثين وللأختين لأم الثلث وللجدة السدس، فكلهم يرثون، لكن المسألة تعول إلى كم؟ تعول إلى 9 ولا إلى 10؟ ها؟ الزوج له النصف والأخت الشقيقة لها النصف والإخوة لأم لهم الثلث، مسألة تعول إلى 10، المسألة تعول إلى 10، إيه من 6 لكن تعول إلى 10، فالزوج يأخذ 3/10 والأخت تأخذ 3/10 الشقيقة، والإخوة لأم يأخذون 2/10 والجد يأخذ 1/10 والأخت لأب تأخذ 1/10 لا 10، الستة ما تعول إلا إلى 10 بس، لا لأن هي صاحبة فرض، نحن قلنا إذا ورثت وحدها تأخذ النصف والإخوة لأب يأخذون السدس تكملة للثلثين، ها تكملة للثلثين. قال فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي، القرابات يعني من كان من النسب، والموالي من كان بسبب العتق، قال أو كان ما يفضل بعد الفرض له، يعني إذا بقي شيئا بعد تقسيم الميراث يكون له، فهو أخ العصوبة المفضلة، فهذا هو إيه العصبة المقدم على إيه على غيره. قال أقول لما فرغ من ذكر أصحاب الفروض وأحكامهم شرع في ذكر العصبات وأحكامهم، وأخرهم عن أصحاب الفروق، لأن العاصب مؤخر في الاعتبار عن أصحاب الفروق لقوله عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي في لأولى رجل ذكر. قال: والتعصيب مصدر عصب يعصب تعصيبا فهو عاصب. وإذا أطلق العاصب فالمراد به العاصب بنفسه، لأن هنا ينبغي أن نلاحظ أن العصبة كما سيمر معنا ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. أما العصبة بالنفس فهم أقرباء الميت من الذكور، من ينتسب إلى الميت من الذكور، ومن يدلي إلى الميت بواسطة الذكر، من يدلي إلى الميت بجهتين من جهات الذكور، مثلا كالأب والجد والابن وابن الابن وإن نزل، ثم عندنا بعد ذلك الأخ الشقيق والأخ لأب، ها، ثم العم الشقيق أو ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب، ثم العم الشقيق وابن العم لأب، ثم العم الشقيق والعم لأب، ثم ابن العم الشقيق وابن العم لأب. هؤلاء هم العصبات. أولا الأصل الأب والجد وإن علا، والفرع الابن وابن الابن وإن نزل، ثم من أدلى إلى الميت بواسطة الأب وهم مين؟ الإخوة، لكن هو الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب، ثم من يدلي إلى الميت بواسطة الجد وهم العم الأعمام، فيبدأ بالعم الشقيق ثم العم لأب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب. فهؤلاء هم العصباء بالنفس، من يدلي إلى الميت وينتسب إليه بواسطة الذكور. أما الإناث فلا يكن عصبات على انفرادهن. وهناك صورة واحدة تستثنى تكون المرأة فيها عصبة، إذا كانت معتقة، ها؟ قال وإذا أطلق العاصب فالمراد به العاصب بنفسه، وضابطه عند الناظم: كل من حاز جميع المال من القرابات أو الموالي إذا انفرد، أو حاز الفاضل بعد الفروض. وهذا تعريف للعاصب بحكمه، والتعريف بالحكم دوري، لكنه عرفه بعد ذلك بالعد فقال: كالأبي. نعم، دوري يعني متسلسل، تقول هو من كذا، ثم تقول من هو كذا، هو كذا، يعني تعود مرة ثانية، هذا ما يسمى بالدور والتسلسل. قال: كالأبي والجد وجد الجد والابن عند قربه والبعد، والأخ وابن الأخ والأعمام، والسيد المعتق ذي الإنعام، وهكذا بنوهم جميعا، فكل ما أذكره سميعا. بدأ يفصل، قال: كالأب، أقول العاصب بنفسه هو الأب والجد وأبوه وإن علا، وهؤلاء الذين يعبر عنهم بالأصول، وهو المراد بقوله وجد الجد، والابن وابنه وإن سفلا، وهو المراد بقوله عند قربه والبعد، والأخ لأبوين أو لأب، وابن الأخ لأبوين أو لأب، والعم لأبوين أو لأب، وأبناؤهما يعني أبناء العم لأبوين أو لأب، وهو المراد بقوله والأعمام، والمعتق ذكرا كان أو أنثى، وعصبة المعتق بنفسه أيضا يأتون بعد المعتق في حالة فقده. وقوله وهكذا بنوهم جميعا أي وابن العم لأبوين وابن العم لأب وابن المعتق، وفيه نوع قصور حيث اقتصر على ابن المعتق وسكت عن باقي عصبته المتعصبين بأنفسهم، فكل واحد من العصبات المذكورين يحوز جميع المال إذا انفرد، ويأخذ ما فضل عن الفروض إن كان في المسألة صاحب فرضنا وأكثر إجماعا، لقوله تعالى وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. لا، هو يقول هنا في تقصير ابن المعتق وحده، لكن يعني وهكذا بقية الورثة الذين يرثون بالقرابات أيضا أقرباء المعتق يرثون بنفس الدرجة وبنفس القرابة. قال ولمفهوم قوله تعالى وورثه أبواه فلأمه الثلث، ومفهومه أي والباقي لمين؟ للأب. فأعطي الأعطية الأم فرضها ثم ما بقي للأب لأنه عصبة، أي ولأبيه الباقي. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، متفق عليه. قال وما لذي البعدى مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب، والأخ والعم لأم وأبي أولى من المدلي بشطر النسب. وما لذي البعدى مع القريب يعني وإذا كان هناك أكثر من عصبة كيف نورثهم؟ هل نشركهم؟ قال لا، القريب منهم يحجب البعيد، القريب يحجب البعيد. فلو فرضنا أنه توفي وترك أبا وجدا فالأب يرث المال ولا شيء للجد، وهكذا لو ترك ابنا وابن ابن فالمال للابن ولا شيء لابن ابنه، وهكذا لو توفي وترك أخا شقيقا وأخا لأب فالأخ الشقيق يقدم على الأخ لأب، وابن الأخ الشقيق يقدم على الأخ لأب، خلافا لما تزعمه الرافضة، فإنهم لهم في ذلك يعني أمر مختلف، حيث إنهم يقدمون ابن العم الشقيق على العم لأب، ابن العم الشقيق يقدمونه على العم لأب طبعا لحاجة في نفس يعقوب. ها؟ قال فالشاهد أن القريب من العصبات يحجب من إيه؟ من بعده. قال وما لذي البعدى مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب، والأخ والعم لأم وأبي أولى من المدلي بشطر النسب يعني بجزء النسب، يعني من كان شقيقا يقدم على من كان لأب. ها؟ نعم نعم، يعني ذي القرابة ذي الصلة القربى وذي الصلة البعدى. أقول تقدم أن من انفرد من العصبة حاز جميع المال أو ما أبقت الفروض، وذكر في هذين البيتين حكم ما إذا اجتمع عاصبان فأكثر من جهة واحدة، فإنهم إن كان بعضهم أقرب إلى الميت من بعض حجب الأقرب الأبعد، فليس للأبعد حظ من الميراث والإرث للأقرب، فإن تساويا في الدرجة اشتركا. فلو توفي وترك أخوين شقيقين فالمال بينهم، أو توفي وترك أخوين لأب فالمال بينهما، أو توفي وترك عمان شقيقان فالمال بينهما، وهكذا. لكن لو توفي وترك عما شقيقا وعما لأبين فالشقيق يأخذ كل المال. قال